وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد بني الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر، فأسلم وصدق وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هودة بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك، فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. ذكر المصنف رحمه الله جملة ممن بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء ذلك العصر، وهذا فيه دلائل من أهمها ما قدمناه مما بذله صلى الله عليه وسلم بسبيل الدعوة إلى الله، وفيه فضيلة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم حملوا تلك الكتب والرسائل وأوصلوها إلى أولئك الملوك غير مبالين من أن يقتلوا قاطعين الفيافي والصحراء والجبال والمهاد، كل ذلك ليشاركوا في تبليغ دعوة الرب تبارك وتعالى. الأمر المهم في القضية كلها، حاول أن تربط ما بين هذه المثل الذي سمعته ما بين واقع المسلمين اليوم. الناس هم الناس، الأحداث هي الأحداث، وإنما يختلف الناس، الأحداث هي الأحداث وإنما يختلف الناس فقط. أولئك الزعماء تعاملوا مع الخطاب النبوي تعاملا متباينا متفاوت، فلم يتعاملوا جميعا تعاملا واحدا. منهم من قبله وجعله بين عينيه وأسلم، ومنهم من أسلم من غير تقبيل، ومنهم من مزقه جبار عنيد مزقه، ومنهم من حاول أن يسوس الناس الذين عنده هل يوافقونه أو لا يوافقونه، فلما غلب على ظنه أنهم لا يوافقونه خاف على ملكه. ومنهم من لم يقبل الإسلام لكنه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعث له بهدية. ومنهم أقوام ليست فيهم قوة آنذاك جملة اليمن، فبعث إليهم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، فمعاذ لم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالآن العالم الذي نعيشه العالم الإسلامي، نظرة غير المسلمين من حكومات وشعوب العالم إلى المسلمين هي نفسها تماما نظرة الأوائل في ذلك الزمان. فلا يعقل أن يكون جميع زعماء العالم وشعوب العالم نظرتها إلى الإسلام اليوم نظرة واحدة، فهناك من يحاربه، وهناك من يستحي منه، وهناك من يود أن يدخل فيه لكنه غير قادر، وهناك من يدخل في الدين، فيتفاوت الناس. فالمسلم العاقل والعاقل في كل شيء كما قلت في مقدمة الدرس لا يستعدي الناس، لا يستعدي الناس، يتعامل مع من حوله بذكاء حتى يحقق مصالحه، لا يهدم الأمر على قومه وعلى نفسه وعلى عشيرته فيضيع الأمر كله أو يتخبط الناس فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز فرصة من حوله فيبعث ذلك الخطاب الذي يسترق به الناس. والله جل وعلا بعد موسى وهارون إلى أعظم الجبابرة في عصره وقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالمسلمون أعظم ما يقتبسونه من السنة أن يكونوا يعقلوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يدعو الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأنبياء ثم قال وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا. فأعظم رغبة له عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر الأنبياء استجابة، يعني أكثر الأنبياء استجابة، وهذا لا يتحقق إلا بالدعوة. فالعاقل الذي يريد أن يحقق الرغبة النبوية يسهم في الدعوة إلى الله لا في التنفير من الدين، يسهم في الدعوة إلى الله لا في التنفير من الدين. وقد قلنا إن النبي أخر مسألة الدعوة الملوك حتى يقيم الإسلام في ماذا؟ في المسلمين. وأنت لن تقيم الإسلام في غيرك حتى تقيمه في نفسك. أما قضية التعامل بالمثل هذه قضية خاطئة، لا يحسن قضية التعامل أن تقدم الإسلام كما هو الإسلام، لا تقدم الإسلام كما يريده الأعداء أن يروه، لا تقدم الإسلام كما يريد الأعداء أن يروه، قدم الإسلام كما قدمه الله جل وعلا لنا. مثلا عندنا في المدينة للأسف يسكن طائفة لا داعي للذكر، يسكن طائفة معينة غير أهل السنة. فمما نواجهه الآن يأتينا مثلا، كنت قديما أعمل في الإشراف التربوي يعني مسرف على المدارس، فيأتيك معلم يسبهم ليل نهار ويفعل أمور ينزه المسجد عنها لهم، ثم يقول والله يا فلان يخاطبني ما استجابوا ما آمنوا ما تركوا البدعة. من الذي تقابله ويمد يدك يسلم عليك تسحب يدك وتبصق في وجهه وترميه ولا تهنيه بشيء ولا تعزيه إذا مات أحد، ثم تريد أن يدخل في هذا المبدأ الذي تدعو إليه؟ هذا جنون لا يمكن أن يقع، ما في عاقل يتبعك وأنت على هذه الحال. لكن قدم الإسلام كما جاء به الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما تأتيني أنا أمد يدي لأصافحك وأنت تسحبها وتقابلني وأرزق مولود لا تهنئني ويموت لي ميت لا تعزيني، ثم تقول لي ادخل في السنة التي أنا أتبعها، أنت لم تقدم السنة كما قدمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مرض في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى في حربه مع يهود، واليهود بأسلحتهم في حصونهم يحاربونه وغدروا به وأعطوه شاة مسمومة، والله لعنهم في القرآن وهم حاملوا أسلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي فادعهم إلى لا إله إلا الله فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولم يقل له لو قتلت يهودي تدخل الجنة، قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقدمة على شيء. والإنسان الذي يتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم أول أمر ينزع الهوى الذي في قلبه والرغبات الشخصية يرميها وراء ظهره، ثم يجعل نهج محمد صلى الله عليه وسلم بين يديه. هذا هو المحك الحقيقي في اتباع السنة. أم تأتي لإنسان أنت مسلم ولا كافر؟ قال أنا كافر. تقتله وتمضي؟ هذا لا يمكن أن يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال الله عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انصرف صلى الله عليه وسلم من بدر وهو منتصر، فقال بعض المسلمين من الصحابة من الأنصار قالوا إن وجدنا إلا عجائز صلعة، يقصد كفار قريش. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك يا ابن أخي أولئك الملأ لو أجابوك لو أمروك لأجبتهم، أي أنهم أشراف الناس، فلم ينقص قدرهم صلى الله عليه وسلم. فكان يدعو إلى دين الله جل وعلا. حارب النبي عليه الصلاة والسلام من حال بينه وبين أن يدعو إلى الله، حارب الرسول صلى الله عليه وسلم من حال بينه وبين من يدعو إلى الله، وهذا سنة الأنبياء من قبل. موسى يقول وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي لا تمنعوني أن أدعو الله. فما أحوج المسلمين اليوم إلى من يفقه الدعوة النبوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. فهؤلاء الرسل يقطعون الفيافي يبلغون رسالات الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا كله لا يعني أن يترك الجهاد، لا يعني أبدا أن يترك الجهاد، فالجهاد